بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلنا قد أفلح المؤمنون جاءت بحرف التحقيق وهو قد، لأن في آخر السورة التي قبلها لعلكم، فيريد أن الرجاء قد تحقق ووقع الإيه؟ الفلاح بالفعل. وقلنا إن الفلاح مأخوذ من فلاحة الأرض، وفلاحة الأرض معناها أنها نحرسها، والحرس سمي الزرع لأن دي أهم حاجة في الإيه؟ في الزرع. يبقى الفلاح هو الفوز، الفوز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من إيه؟ من خير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى مسألة إنهم يؤدوا الصلاة دي في المؤمنين مسألة إيه؟ مفروغ منها يعني. يبقى عايزين إيه الهيئة اللي هيكونوا عليها في الصلاة؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ يعني زي ما تقول الولد: كن في درسك مستمعا لأستاذك بإنصات. يبقى كونك تروح المدرسة دي مسألة يعني مفروغ منها، وتروح في المواعيد مفروغ منها، وتحضر مفروغ منها، بس على هذه الحالة اللي تكون فيها في المدرسة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناه اطمئنان القلب، ومعنى اطمئنان القلب أن القلب ساكن في مهمته هذه، فلا يشتغل بشيء آخر، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وما دام في حضرة ربه يبقى كل شغله مع مين؟ ولذلك قال بعض العارفين: الذي يتعمد أن يعرف من على يمينه ومن على شماله في الصف تبطل صلاته. يعني إن كان عايز يعرف ده مين، يبقى معناه إنه إيه؟ وسيدنا عمر حينما دخل على رجل في الصلاة ورآه يعبث بإيه؟ بلحيته كده، فضربوا على عيده كده، وقال: لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لأن الجوارح بتستمد الطاقة من مين؟ من القلب، بيد دم فور. لو قال القلب مشغول بحاجة تانية كان القلب يذهل عن الجارحة ما يدهاش دم. فلو أن قلبك مشغول، ولذلك بعض الصوفيين يقول له، واحد بيسأل واحد: ما حكم من سهى في الصلاة؟ أم هو ضحك كده قال له: عندنا أم عندكم؟ قال له: إيه عندنا؟ وإحنا عندنا لنا عند وإنتوا لكم عند؟ قال له: إيه؟ يا فقهاء، اللي يسهى في الصلاة عندكم نجبره بسجود السهو، إنما إحنا عندنا اللي يسهى في الصلاة نأكله. يبقى مسألة يعني إيه دي؟ كبيرة قوي. الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. أم قال لك: لأن إزاي ربنا ما يستحقش مني إن بفترة الصلاة دي ما نشغلش بغيره؟ طب ده سيب لي كام ساعة من الليل والنهار؟ ده هو بيطلبني كام مرة؟ 5 مرات، كل مرة تاخد كام دقيقة؟ 5، خلاها 5 بس عشان يعني ما ينقرهاش كده، خلاها 5 دقايق، يبقوا 5 في 5، 5 ما وصلوش نص ساعة، يبقى سيب لك 23 ساعة تربع فيهم زي ما انت عايز، والنص ساعة اللي عايز استحضرك فيها لصالحك ان تكون مع في جلوة مع ربك، تاخد طاقة الامداد والمعونة واشراقات النور تستكتر ايه؟ ما يصحش انك انت تشتغل بقى. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طيب، والذين هم عن اللغو معرضون. ده من الخشوع في الصلاة. يجي مثلا واحد بيقول: انت ليه تملي حريص على ان تكون امام؟ حريص على ان تكون ايه؟ امام. مع ان الحرص على انك الامامه دي وطالب الولايه لا يولى. قال: والله ما انت عارف انا بعملها كده ليه؟ قال له: ليه؟ قال له: انا لما ببقى ماموم والامام يقرا، الشافعي يقول لازم تقرا الفاتحه، وابو حنيفه يقول لا، قراءه الامام قراءه الماموم، فانا عايز انشغل بالشافعي وابو حنيفه ويقول لي كده، انا بصلي امام عشان اقرا وخلاص وتنتهي المساله. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه،

وبعت اللي هي ايه ومن وراء اسحاق ايه يعقوب، والخلف برضو يطلق عليه ايه وراء. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ايه تكتمونه، فنبذوه يعني ما خلوش قدام عينهم كده، نبذوه وراء ايه ظهوره. وبعدين برضو تيجي وراء بمعنى اخر بمعنى امام، شوف ازاي ده معنى مخالف، انت فاهم وراء تبقى هنا بقى لا امام ازاي. ام قال لك السفينه ولا اما السفينه ايه، فكانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ده الملك قدامهم قال لهم السفينه دي تمر خدوها، يبقى كان قدام مشيهم. والتاني يقول ايه من ورائه جهنم، هو خلوه يعمل اللي يعمله جهنم من وراء. طب جهنم من وراء ولا قدامه لسه حتيجي؟ من وراء زي ما تقول له انا وراك وراك. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع، ما عادش فيه حاجه اسمها ايه، يبقى الان دلوقتي اللي ايه. ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات قول له لا ده القانون البشري الدولي حرم انه يقول. ولذلك جم للجماعة الناس اللي كان عندهم إيماء قال لهم نشتريهم منكم ويعتقوهم لوجه الايه لوجه الله. يبقى ده المصرف ما عادش ايه، يبقى ده ما عادش له ايه مدلول، الحكم معطل. فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم. دي الحكم ما تلغاش، انما الحكم واقف، انما موضوعه مش لاقينه. طب هب ان فيه بيئة كل الناس اللي بيشتغلوا فيها كويسين وموجودين ما فيش فقير ولا مسكين، يبقى مش هنعطل الزكاة، تبقى الزكاة هي موجودة بس موضوعها مش موجود. ولذلك اللي يجي مثلا السطحيين يقولوا ان عمر بن الخطاب ألغى سهام المؤلفة قلوبهم، ما ألغاش لأنه لا يملك أن يلغي حكما من الله، إنما ما وجدش المؤلفة قلوبهم فموضوعهم مش موجود. لكن لو جيت بعد كده طب احنا دلوقتي طب ما احنا في ناس واقلام بدنا ناخدها لناحيه الاسلام بنالف كلهم يعني بلاد ثانيه مثلا الاسلام والمسيحيه بيكتفوا عليها وبيروحوا يعملوا مش عارف ايه، هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم مش برضه احنا بنالف كلهم ونروح برضه نعمل لهم حاجات خير علشان ما يروحوش فيه. فالمؤلف قلت يبقى عمر ما الغاه، يقول لك عمر عطل الحد في عام الرماده، لا ده ما عطلوش، هو حينما عطل نصا احيا نصا، لان عندنا ادراءوا الحدود بالشبهات، وما دام عم جماعه يبقى خد عشان ياكل، خد عشان ايه ياكل، وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقه، لان نصاب السرقه معمول بايه بعد قدر يكفي الضروره، يكفي ايه الضروره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال لك طب يعني إذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعد ذلك أصروا منا وأصرنا منه، قال لك إيه وتوجد الإيه ملك اليمين، بس هتيجي قوانين دولية أنت ربطت نفسك فيه وقلت لا مفيش رقيق مفيش إيه، يبقى أنت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معهم على إن مفيش رقيق، إنما لو وجد يبقى موجود ولا لا. ودي ما هيش صبة ما بياخدوها صبة في مين؟ صبة في الإسلام. يقول لك ايه يعني ملكة ايمانكم بيملك مثلا كام وكام وكام، ما هوش فاهم ان كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الاباحة، لان المأسورة دي ان كانت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجة مأسورة وتبقى ذليلة في بيت الراجل اللي اسره، طب ده هو اسرها حفاظا على حياتها لانه كان يقدر يموتها ولا لا. كل مملوك من الاسر كان من الممكن الواحد مدام قدر انه يؤسره يبقى كان يقدر يموت ولا ما يقدرش يموته، كان يموته، لكن الله حمى دمه وقال لا ما تموتوش ده هيبقى بتاعك. فنمى في النفس النفعية وقال له ما دام تقدر تستأثره خده، بس في شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين، اللي يعمل كذا اعتق رقبة، اللي يعمل كذا اعتق رقبة، وعمال يحبب في العتق. وان كانت ست بقى قاعدة في البيت وبعدين تشوف السيد بتاعها ويا بيته وبنته اللي متجوزه ويا جوزه وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده، يقوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها. ليه؟ لان لما السيد يضاجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزيه عليها، واذا حصل وحملت منه بقت حره. يبقى بده يحرر ولا ما بدوش يحرر؟ بده يحرر. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. شوف مش ممدوحين بس ما نلومهمش، ما نلومهمش يعني. فمن ابتغى اي طلب وراء ذلك اي غير ما نقوله في الازواج وما ملكت اليمين فاولئك هم العادون الذين تجاوزوا ايه حدود ما ابيح لهم من شرع الايه من شرع الله، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. امانه وعهد يراعهم الاثنين. الامانه هي ايه؟ الامانه ما استؤمنت عليها، واول شيء استؤمنت عليه عهد الايمان بالله. انت امنت الله يبقى راعي، ما دام امنت بالاله يبقى نفذ ايه اوامره. يبقى في للحق امانه وللخلق امانه. امانه الحق ايه؟ انك انت امنت به يبقى دي ايه خلاص. ولذلك هناك انا عرضنا الايه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها واشفقنا منها وحملها الانسان. وما دام حملت الامانه يبقى ادي بقى الايه ادي، والا انت كنت يعني ملسحوب من لسانك وقبلته خلاص قبلتها يبقى ايه يبقى ادي. والذين هم لاماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به انسان لانسان في غير معصيه يبقى لازم توفيه. قال لك ليه؟ لان العهد مع انسان ربطت حركه الانسان في دائره انفاذ هذا العهد. قلت له نتقابل بكره في المكان الفلاني الساعه كذا عشان نعمل كذا، هو هيرتب اموره على هذا، وانت بقى تخلفه تبقى انت اخذت راحتك في زمنك وهو تقيد تقيد في زمنه. وما دام انت اخذت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالحه، ولا ما ضيعت شيء تبقى ضيعت مصالحه. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله، ثم هو برضو ايه قال لك ده ديك في هيئة الخشوع، انما دي علشان ايه؟ علشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه يحافظون، يعني يؤدونها ايه في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تأخذ كل شيء بميلاد الظهر دي. الناس بقى يقول لك لا، امتداد الوقت للصلاة يدل على انك انت في اي وقت، مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاه العشاء مثلا من اول ما تيجي العتمة او الشفق يغيب الى ان يجي الفجر، انه صحيح هو كده. انما اذا ابقاك الله حيا الى ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك خلاص، ما انتش قاسي. انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ ولذلك الصلاة لوقتها، لأنك لا تملك أن تعيش بعد، تظل غير آثم إلى آخر لحظة. الذي يستطيع أن يحج لو ربنا أبقاه لحد آخر مش عارف وبعدين يحج في الآخر يبقى خلاص، إنما من ضمن له أن يعيش إلى أن. فإذا في أول استطاعة يجب أن تحج، يبقى تأثم في آخر لحظة إن جه الوقت أهلا وسهلا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك اللي فيهم الأوصاف دي كلها هم الوارثون. وارثون ما هو الميراث؟ هو إيه الإرث؟ هو إيه؟ أخذ حق، حق من غير عقد أو هبة، من غير عقد، لأن الوارث بيأخذ من مال مين؟ المورث. طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون فيه ايه؟ يبيع يهب. هنا لا بيع ولا هب، اللي هو الميراث. ولذلك هو قال له طب هو ده حق؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال له صكي العقد بتاعي، انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم. ادي العقد بتاعي، ادي الايه العقد بتاعي. وما دام فيه صك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقد او هبه. ده العقد بتاعي، بس عقد من مين؟ عقد من ايه؟ من الله. ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان ويسيب الايه ويسيب للبنات،

بس هو خير الوارثين ليه؟ أما قال لك لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع به، ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير، هو يبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكثر. أدي خير الوارثين علشان كده. طب ويديلهم أكثر ليه؟ قال لك لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب، وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش لحد، لمن الملك اليوم؟ حد. وبعدين يعمل ايه؟ يديهم هو بدون أسباب. يبقى ورث ليعطي، لكن البشر يرثون لإيه؟ ليأخذوا. ويعطي ايه؟ قال لك يعطي حاجة، كان اللي بيورث بياخد إنما بيتعب بالأسباب، انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله ويقول له اقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب، ولا هتعرق، ولا هتحرط، ولا تزرع، ولا ترمي، ولا اي حاجه، لان اللي تشتهيه تجد قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ طب يرثوا ايه كمان؟ ام قال لك يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانيه عشان يديلهم ايه؟ يديلهم الفردوس العالية اللي فيها الخلود. يبقى ورث ايه؟ بقى ورث عشان ايه؟ ينفع، مش عشان ينتفع، لا ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع باسبابه المخلوقة له، البلد بننتفع بدون ايه؟ وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، او النعمة تسيبنا ونفتقر، انما هناك مفيش حاجة من دي. يبقى ورث ليعمل ايه؟ ليعطي، مش بس ليعطي مثل ما اخذ، لا ده فوق ما ايه؟ وأبقى ما أخذ، لأننا نأخذ في الميراث ما يفنى، والله يعطينا في ميراثه ما إيه؟ ما يفنى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثون الفردوس. طب قلنا كده، قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم الاختيار، يعني في أمور مقهورين فيها ملوش يمشي فيها اختيار، وفي أمور مختارين فيها، يطيع يعصي، يؤمن يآمن، يعني يكفر، يلبس أبيض يلبس، فيه اختيارات كتير. طيب وبعدين هذا الاختيار، لكن هل هم بينفذوا الاختيارات دي حسب مراد الله، ولا كل واحد بقى من شاء فالإيه؟ من شاء فليؤمن، ومن شاء فالإيه؟ فليكفر. يؤديه الاختياري الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه. يبقى قال له يا رب أنت خلقتني مختار، وأنا رضيت ألا أكون مختارا. ليه؟ اللي انت عايزه همشيه، يبقى فيما لي فيه اختيار اكني مسكر، يعني ما اخدش الاختيار ده ابدا. يبقى دي المنزله العاليه ولا لا؟ ولذلك هم دول يبقوا الايه؟ هم العباد. حق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه او المعصيه، ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب امور، فرض ان الخلق كلهم مؤمنين، يقوم يعمل لهم جنه، كل واحد روح جنة، وفرض انهم كلهم يكفروا، فعمل لكل واحد ايه؟ نار. لما يجي اللي يآمن ياخد منزلته في الجنة اللي كانت معمولة له. طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى، وبرضه في النار، خلق لكل واحد مكانه في النار، مش هتبقى أزمة أمكنة يعني، لا كل واحد معمول له مكان هنا وهي معمول له مكان. وبعدين اللي يروح الجنة يسيب مكانه في النار، واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنة. يبقى المؤمن يرث مكان الجنة اللي كانت للكافر، والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه؟ اللي اتزحزح عن الايه؟ عن النار. يرثون الفردوس، ده تبقى اعلى حتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينه اللي على ربوه، في شوف ربوه، اكن الربوه دي يعني مساله مميزه، تبقى يعني حاجه ايه؟ عاليه كده. واصل العلو ده في مساله الجنان احسن. ليه؟ لان يقول لك حتى في الدنيا الربوه لما تكون عاليه كده، ده احنا لما تكون ارض مستويه بنعمل منها علو وطو، ونعمل مصارف واطيه عشان المصارف دي تمص الايه؟ المياه الجوفية كده. ولذلك يقول لنا أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ برفع عالية. يبقى ما ينفعش فيها مياه جوفية أبدا، إلا أنها عالية المياه تتمص تجي في الواطي. أدي واحد. مش إيه تاني؟ أم قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده لان الارض المستويه تسقى كده غمر زي ما بيقولوا، لكن دي ما تسقاش غمر، ما تسقاش الا من نيل من السماء. لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما يروي الجدر ينظف الورق. ولذلك يقول لك فاتت اكلها ضعفين اثنين، اللي بيخلي الورق ده هو اللي بيعمل التنفس، رئه النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف ايه والى اخره يقوم يقلل قيمته في التنفس، زي ما يجي الواحد حاجه في رئته ويقعد يكح وينزل مش عارف ايه، كذلك النبات. فاذا نزل المطر يعمل ايه؟ قبل ما يروي الجدر تحت يكون نظف الايه؟ تقوم تجيب الجنينه ايه؟ فاتت اكلها ايه؟ فاذا الفردوس قال لك دي الجنه بقى اللي على ربوه، تبقى مميزه اولا، مميزه ثانيا فيها المزاج اللي بنقول عليها، ثالثا فيها ميزه اخرى، وهي ان الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيدي. وهو لما كرم ادم قال لما خلقت بايه؟ بيدي. يعني دي تكريم قوي، انه مش في خلق بالاسباب وخلق بايه. ولذلك قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس اشجارها بيده قال للفردوس تكلم. فلما يتكلم الفردوس يقول ايه؟ قال قد افلح المؤمنون. ده في ايه دي؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واحنا قلنا اي نعيم في الدنيا مهدد الانسان فيه، يا يترك النعيم ويسيبه ويموت، يا يخاف للنعيم ايه يتركه، انما ده ايه؟ خالد. وبعدين يقول في حته ثانيه لا مقطوعه ولا ايه ولا ممنوعه. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعد ذلك يتكلم عن امر اخر، هنا بيتكلم عن الفلاح في الاخره، كأنه قدم الثمرة قبل ما يعمل حاجة، قدم الثمرة لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه، قال له أنا عامل لك جزاء لو اتبعت منهجي، قبل ما يتكلم عن الخلق. ولذلك احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله بقى علم القرآن، يجي خالق الإنسان ده خلق الإنسان وبعدين علمه القرآن؟ قال لك لا، لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يقول مهمتها إيه، مش يعمل أي حاجة وبعدين يقول شوفوا أنتوا تستعملوها في إيه. ده هو قبل ما يعمل التلاجة عارف أنه هيعملها ليه، تبقى بيحدد غايتها قبل إيه؟ قبل ما يعملها، ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها. ومنهج الصيانة للإنسان في حركة الحياة القرآن، فقال قبل ما أخلقك وضبت لك المنهج، خلق الإنسان علمه البيان. طيب فبتكلم على خلق الإنسان بقى، احنا طبعا اتكلمنا على خلق الإنسان كتير. الإنسان الأول اللي خلق من ايه؟ من الطين، وبعدين اتخلق الإنسان من أبعاد الإنسان المخلوقة من الايه؟ من الطين. يبقى اللي انخلق من الطين الإنسان الأول، وبعدين الإنسان الأول يتزاوج ويتكاثر ايه؟ وبث منهما ايه؟ رجالا كثيرا ايه؟ ونساء. ده كلام على الاول. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر احتفظ الله به. ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل النواد عالم وبيفكر وبيعمل السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حته وقعدت تدور، كل ده مضللين. سماهم الله ايه؟ مضللين. ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين. مضلين اللي هم ايه؟ اللي هيقعدوا يقولوا ده الارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق من قرد واللي مش عارف ده مضل. يبقى اخبرنا الله بمناعه ايمانيه ان ناس هييجوا يتكلموا في خلق السماء والارض، وناس هيجي ويتكلموا في خلق الانسان، قولوا لهم ببعيد عنكم لان المضلين هؤلاء ما كانوا مع الله حين ايه؟ حين خلق، ولا كنتش متخذهم معاونين لي عشان يقولوا لكم الكلام ده، ده امر استعصرت به، ولا علم لكم الا ممن خلق السماوات وممن خلق الارض. اوعوا تاخذوا علم الا منه. والى لقاء اخر ان شاء الله.